هل الصور حرام؟ يعني أني لما أصور شخص مثلا للذكرى، هل هذا حرام؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ولذا أميل إليه أن الصور لا تجوز إلا للضرورة.